الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ابتدأنا المرة الماضية في سورة الحديد، وعرفنا لماذا سميت هذه السورة بالحديد، لأن هذا الكتاب إنما يكون في الأرض بأحد أمرين: إما بالبيان والحجة، وهو يسمى البيان بالقلم واللسان، وإما الحديد والسنان. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما دعاهم للإسلام، وإذا سمع عندهم أذانا فلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبدأ القتال حتى تكون دعوة، حتى يكون بيان، حتى يكون إظهار لهذا الدين وبيان للقرآن والسنة وما معنى توحيد وما معنى شرك. ولهذا يا أخواني، هذا من أولى الأولويات التي ينبغي أن يتعلمها المسلم: قضايا الإيمان وقضايا الكفر، بماذا يدخل في هذا الدين وبماذا يخرج منه، إذ أنه لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة ولا نجاة من نار جهنم إلا بالإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكان مطلع هذه السورة، هذه السورة كانت من السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ولا ينام حتى يقرأها، المسبحات، تبدأ بسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مطلع الصورة أول سبع آيات منها إجلال الله سبحانه وتعالى وبيان بعض ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو المنطلق الذي ينطلق منه العبد: يعرف ربه فيعبده حق عبادته سبحانه وتعالى. هذه الصورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاء يسبح، وجاء سبح، فجاء بالأمر والماضي والمضارع لتعلم أن الله عز وجل مسبح على الدوام، أن الله سبحانه وتعالى مسبح على الدوام. سبح لله يسبح الآن وفي المستقبل، هذا يبين أنه سبحانه وتعالى مسبح على الدوام، والذي يسبح له هو ما في السماوات والأرض جميعا. قال الله في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعد بيان أن الكون كله يسبح الله عز وجل، وأنه ما بقي إلا هذا الإنسان الذي جعل الله سبحانه وتعالى له هذا الاختيار وحمله هذه الأمانة، ففرط فيها من فرط وحملها من حملها، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحسنون حملها. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، الابتداء والانتهاء، لم تكن شيئا مذكورا، والذي أحياك وأنشأك وجعلك شيئا هو الله، ويميت الذي ينهي هذه الحياة في الدنيا هو الله، فالمبدأ والمنتهى بيده. أريدك أن تستشعر معنى هذه الآيات حتى تعلم أنك في قبضة الله سبحانه وتعالى، ولا تغتر بما أوتيت من شيء، لا صحة ولا مال ولا غيره. قال: وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. سبحانه وتعالى على الإجمال على كل شيء قدير، كل ما يخطر بالك من أشياء فالله عليها قادر، فالله عليها قادر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمانية، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، إحاطة مكانية، الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. فأين تذهبون؟ لا زمان ولا مكان إلا وهو ملكه سبحانه وتعالى، هو ملك الزمان كله، وهو ملك المكان كله، هو المتصرف في الزمان كله، وهو المتصرف في المكان كله. فيرى عبد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الذي خلق السماوات والأرض، الملك ليس عارضا بل هو الذي خلق، يسبح له ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعلى النحو الذي يليق بعظمته. وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستو لا يغيب عنه شيء، يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي وما يصعد في السماء، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه وقدرته وسلطانه، والله بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه مرة ثانية: له ملك السماوات والأرض. خلي بالك، الملك كله لله، ولكن هذه المرة لم يذكر الإحياء والإماتة بل ذكر الرجعة إليه، قال: وإلى الله ترجع الأمور، لا إلى غيره سبحانه وتعالى. شو بقى لما أقول لك منشأ أمرك وأول أمرك هو الذي ابتدأ أمرك وأحياك، واللي هينهي الأمر ويميتك هو الله سبحانه وتعالى، واللي خلقك ابتداء هو الله، والأشياء من حولك كلها تسبح لله عز وجل، وكل ما ترى هو خلقه وهو ملكه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كل هذا إلى الله مرجعه، إلى الله مرجعه. فيرى العبد أنه لا سبيل ولا فكاك ولا خروج عن أمره ولا عن قبضته عز وجل، فلا يرى إلا سبيل العبودية لله عز وجل. وإذا نظرت إلى ما حولك من الظواهر من ليل ونهار وشمس وقمر، هو سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أظن إحنا وقفنا عند هذه الآية مش كده؟ قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج يعني يدخل، ولكن الدخول هنا له شكل خاص وطريقة خاصة. يعني الآن يولج الله النهار في الليل والعبد ما يشعر. يعني دلوقتي وإحنا قاعدين ممكن واحد يدخل ودايس على زرار يطفي النور، دايس على زرار يجيب النور، مش كده؟ الكلام ده ما بنلاقوهش في الليل والنهار، إنما يدخل رويدا رويدا دخولا لا يشعر به العبد، لا يشعر به العبد. وكذلك دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل يعني نقصان الليل من النهار ونقصان النهار من الليل. وأظن نحن بنعيش الأيام دي الموضوع ده، الفجر على كام دلوقتي؟ الناس اللي لسه عايشة انه لسه خمسة الا ربع يصحوا. ها في ناس بدناها عايشة توقيت كده وما تغيروش، يقول لك انا ظابط المنبه. ليه لسه ظابط المنبه على 4:30 عشان صلي الفجر؟ وبالتالي اللي كان ظابطه على 4 نقول 4 ده يبقى فجر جدا وخلاص، واللي كان بيقيم الليل وظابطه على 3 لا خليها 2 دلوقتي بدل 3، لان الله بيختبرك بهذه العبوديه، يختبرك. انت كنت ترى ان طول الليل عائقا، وغيرك يرى ان طول النهار عائقا. فالعبد دائما يغير احواله عبودية لله عز وجل على النحو الذي قضى وقدر سبحانه وتعالى. وبالتالي جماعة اللي كانوا يسهروا لغاية 1 و2 ويجي ينام دلوقتي هيضيع الفجر، الكلام اللي كان بيحصل في الشتاء ما عادش ينفع دلوقتي. وكذلك في عبادات النهار، اللي كان بيصوم هنقوله النهار طول، يا ترى هتستمر في الصيام؟ اللي كان بيقيم الليل نقوله الليل اصر، يا ترى هتستمر في القيام؟ الله يبلونا، الله يختبرنا. لما كان الليل طويل في الشتاء كنت تحيي بعضه بالقيام، يا ترى لما يقصر الليل هتستمر على القيام ولا هيضيع القيام لأن الليل قصر؟ اللي كان بيصوم في أيام الشتاء كان النهار قصير جدا، يا ترى لما يطول النهار ويشتد الحر هيستمر في الصيام؟ ولهذا في الحديث الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. يعني ايه ربيع المؤمن؟ قال لك طال ليله فأقامه وقصر نهاره فصامه. ها وبالتالي لما يتسئل المؤمن تحب الشتاء اكتر ولا الصيف، يقول ايه؟ يقول الشتاء ربيعي، ده الفصل اللي انا بحبه. ليه؟ قال لك بنقيم براحتنا ونصوم براحتنا، ها النهار قصير في الصيام والليل طويل للقيام. طب لما يقصر الليل ويطول النهار انت لسه مؤمن ولسه حافظ على العبادات، ولا انت بتعبد ربنا على حسب الزمان ما يتفق وحسب المكان ما يتفق؟ خلي بالك ربنا بيختبرنا بالزمان وبيختبرنا بالمكان. يا ترى لما وجدت في دولة كذا او في مكان كذا او في محافظة كذا او مكان بعيد عن كذا كنت بتعبد ربنا زي ما كنت في المكان الاول، ولا تغير المكان بيخليك تغير عبوديتك لله؟ عايزين نتعلم ازاي ان تغير الازمان وتغير الامكنه وتغير الاحوال وتغير الاشخاص لا يغير عبوديتك لله. وهو ده الفرق بين اللي بيعمل لله واللي بيعمل لغير الله. اللي بيعمل لله لا يرى الا ربه ولا يقصد سواه. تجيبه كده تجيبه كده، تجيبه في سفر تجيبه في حضر تجيبه في بلد غير بلده، في بلده هو على الطريق الذي عهد، الذي عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى. فالذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ليس إلا الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، ترى يطول الليل ويقصر النهار، ترى بالعكس، ترى يتركهما معتدلين ده قد ده، وترى يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيظا ثم خريفا، كل هذا بحكمته وتقديره لما يريده هو سبحانه وتعالى. دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل دي مسألة متكررة، والله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين وجعل هذا خلفة لهذا. ليه؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ياه ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يعني ربنا موضوع الليل والنهار ده عشان نتذكر ربنا وعشان نشكره. أي إحنا عايشينه بالمعنى المادي، وحقيقة خلق الليل والنهار لماذا إحنا مش عايشينها؟ فجعل الليل والنهار خلفة، يعني ده بيخلف ده وده يولج في ده وده يولج في ده، لأجل أن تتذكر أنت، تذكر ربك وتشكره سبحانه وتعالى. تحس ان مفيش حاجه بايدك، ليل ونهار دي مش بايديك، الامور بتجري بتقديره هو. انتهت بذلك المقدمه الطويله في معانيها وفيما تؤصله، القصيره في اياتها. قال الله سبحانه وتعالى بعدها في نفس الايه، في نفس هذه المقدمه وختم بها: قال وهو عليم بذات الصدور، وهو عليم بذات الصدور. وخلي بالك الربط بين ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل، وأن هذا فيه خفاء بقولك ما بنشعرش بيه. وكذلك ما يدور في صدرك، وكذلك ضمائر الصدور مكنونات القلوب لا يخفى عليه سبحانه وتعالى من ذلك خافية. فإذا العلم بالعلويات والعلم بالسفليات، العلم بالبعيد والعلم بالقريب، حتى ذات صدرك. ذات الصدر يعني اللي داخل المكنون فيه، وهو عليم بذات الصدور. بعد هذه المقدمة التي تؤصل هذا الاعتقاد في الله عز وجل، قال الله عز وجل آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أنا عايزك بقى تفهم الآية دي دلوقتي في ظل المقدمة. اللي بيقول أنفقوا اللي له إيه؟ ملك السماوات والأرض. اللي مأمور بالإيمان به آمنوا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الذي له ملك السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هو العليم بذات الصدور. آمن بالله، آمنوا بالله، بعد أن ذكر بعض ما له من الأسماء والصفات. ورسوله، لما تسمع كلمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل، أنت بتتكلم عن مين؟ رسول الله. خلي بالك، خلي بالك، لأنه لا يحصل لشيء في الدنيا حقيقة إلا بالانتساب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله باطل. رسول الله لأنه رسول الله، واضح؟ إذن لما يقول آمنوا بالله ورسول الله، آمنوا بالله ورسوله، يبقى صير لكلمة رسوله الآن وقع في القلب، استمد عظمته وجلاله من عظمة من أرسله وجلاله، من عظمة من أرسله وجلاله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنا بدي أسأل سؤال، آمنوا بالله ورسوله ده خطاب للمؤمنين ولا خطاب للكافرين؟ مفروض من الكافرين، بقول آمنوا يبقى بكلم كافرين، لكن أخاطب المؤمنين أقول لهم آمنوا؟ قالوا نعم. نعم الأصل في الخطاب أنه موجه لمن لم يؤمن، لكن ها هنا الكلام جاء بصيغ العموم ليدخل فيه الكافر ويدخل فيه خطاب للجميع. أي أهل الإيمان استمروا في الإيمان بالله، ازدادوا من الإيمان بالله، لأن الله قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش كده؟ ها؟ فنحن مأمورون جميعا المؤمن والكافر بالإيمان. ولهذا لما يأمرك أحد بهذا يقول يا أخي شايفنا كفار؟ لا لا، هذا الأمر للرسول وللصحابة ولخيرة الخلق، يعني آمنوا واستمروا وازدادوا إيمانا. فهذا هو الأمر الذي لا يشبع العبد منه ولا ينتهي أبدا، آمنوا بالله ورسوله. ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق في سبيل الله، قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما معنى مستخلف؟ أقول لك أنت مستخلف في هذا المال، يعني مستخلف يعني أنت الخليفة، أنت هتخلف هذا المال. خليفة من؟ ما هو خليفة يعني فلان خلف فلان، فلان بعد فلان. قال المصنف رحمه الله: أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة. مش بتاعك، أنت مستخلف فيه لكن مش بتاعك، لست مالكا بل أنت مستخلف. قال: فإن المال مال الله، والعباد خلفاء الله في أمواله. هو الخالق، خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، خلي بالك، وجعلك خليفة. يبقى مين اللي ولك خليفة؟ فأنت خليفة من؟ الله بهذا المعنى. والعباد، ان بعض الناس يقول لك لا ما تقولش خليفه الله، ده الخليفه يعني اللي يجي بعده والتاني. لا لا، احنا مش بنتكلم بالمعنى ده الان، مش بتكلم الله عز وجل كان له خلافه وانت خلفت الله، لا ده بتكلم الله عز وجل هو الخالق، خلي بالك. ثم جعل خليفه، فلما يجعل خليفه يسمى خليفه من؟ كما يرسل رسولا يسمى رسول من؟ فهمت بالمعنى الاضافي يعني. والعباد خلفاء الله في امواله، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. بقول لك المال مش بتاعك، أنت مش مالك، مالك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن هو الله، خلي بالك، وهو الذي جعلك خليفة على هذا الجزء من هذا الملكوت الذي لا نهاية له. خلاص، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، خلي بالك كل هذا في قبضته. وقيل جعلكم، المعنى الثاني، بالمعنى الأول مستخلفين فيه، يعني جعلك الله خليفة فيه ولست مالكا فلا تتصرف إلا بإيه؟ بأمري. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، قيل جعلكم خلفاء من كان قبلكم. المال ده كان بتاع مين قبلك؟ الوارث. وبعدك الحمد لله، وبعدك يكون الصرف، وبعدك لمين؟ للورثة، مش كده؟ فأنت خلفت فيه من كان قبلك، ومن بعدك ايه؟ ها؟ يخلفك فيه. الجهاز ده بتاع مين؟ قال لك لا، انت خليفة فيه، بعد شوية هتموت وتسيبه واحد تاني هياخده. فهمتني ازاي؟ انت مستخلف في هذا، يعني خلفت فيه من كان قبلك واللي بعدك يخلفك فيه. فهمني؟ عايزين نعيش المعنى ده، ان اللي في ايدك مش بتاعك، اللي في ايدك بعد شويه ينتقل للخليفه اللي بعدك، للوارث اللي بعدك. فاذا هي كانت عاريه مؤقته. طب ليه؟ انك بيختبرك بيه. خلاص، فانت خدت ده وعرفت أن الله عز وجل هو الذي استخلفك وأنك لن تبقى عليه وسيكون لمن بعدك، طب هتعمل في إيه؟ فناظر كيف تعملون. يبقى ربنا يوم أن أعطاك هذا المال أو هذه العين من الأعيان إنما أعطاها لك ليختبرك، ليس لأجل أنه نعيم. لا، ليست الدنيا دار نعيم. عايزين نعيش المعنى ده، كل ما نحن فيه من النعيم ليس بنعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النعيم نعيم الآخرة. ما فيش نعيم في الدنيا، اللي انت بتظن انه نعيم مش نعيم، يا إما سينقلب عليك وإما يتركك وإما تتركه وإما تبقى خائفا حريصا، فيما ما تنعمتش عذبت به. لا، خلي بالك إن ليس النعيم في الدنيا نعيما، إنما هو لون ابتلاء. جعلكم خلفاء من كان قبلكم مما ترثون وسينتقل إلى غيركم ممن يرثكم فلا تبخلوا به. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة رضي الله عنها، كانوا ذبحين شاة، يقول لها: ما بقي منها يا عائشة؟ بعدين يوزعوا للفقراء. قالت: يا رسول الله، فنيت، ما بقي إلا كتفه، كلها راحت خلاص، مش فاضل غير الكتف. قال لها: لا، بل بقيت كلها إلا كتفه. هو اللي انت حطتيه في ايد الفقير ده، هو ده اللي ايه؟ اللي هيبقى عند ربنا سبحانه وتعالى. تروح تلاقيه في الآخرة جنات عرضها السماوات والأرض، لكن اللي هتاكليه ده هو ده اللي هيفنى. شفت المفهوم ده؟ اللي في ايدك هو الفاني واللي اخرجته في سبيل الله هو الباقي. يا ترى احنا بنتعامل مع المال بالمفهوم ده؟ والانسان فيه شح ويرى انه اللي بيدخره هو اللي بيملكه. لا، انت كده كده مش مالكه، انت كده في اي صوره من الصور انت مستخلف فيه. خلاص، الله ينظر كيف تعمل فيه، هل تطيع ام لا. الله سبحانه وتعالى يخلفك بعدك من بعدك في هذا المال فياخذه سواه. قال المصنف: وفيه الترغيب الى الانفاق في سبيل الله قبل ان ينتقل عنه. المال مش هيدنه في ايدك، فبسرعه انفق، بسرعه انفق من هذا المال. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الحق وطلع وانفق، لان بعد شويه انت هتستخلف في هذا المال ومش هيبقى في ايدك. فاللي في ايدك النهارده مش في ايدك بكره، فالحق وهو في ايدك طلعه في سبيل الله. شفتوا المعنى الجميل ده؟ ها، بسرعه. النهارده انا في ايدي 1000 جنيه، بسرعه طلع وانفق، لان بكره مش هتبقى معاك. يا اما هي هتزول، واما انت هتتركها وتخلف لمن بعدك. واضح؟ فاللي يجي في ايده فلوس يلحق بسرعه ينفق، اللي يجي في ايده شيء من امور الدنيا بسرعه ينفقه في سبيل الله، بعد شويه مش هلاقيه في ايديه. واضح؟ احنا عندنا مفهوم العكس، بسرعه ايه الحق خده اصل مش هتلاقيه بعد كده. لا، ما هو كده كده مش هتلاقيه بعد كده. فاهمنا ازاي؟ قال: والظاهر ان معنى الايه الترغيب في الانفاق في الخير وما يرضاه الله على العموم. قال المصنف رحمه الله: وقيل هو خاص بالزكاه ولا وجه لهذا التخصيص. مين الان لازم مستخلفين فيه والامر بالانفاق؟ انفاق بالزكاه، لا، الانفاق بكل صوره، الزكاه وغيرها. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. اللي بيلفت النظر في الايه كمان يا اخواني ان الخطاب بصيغه الجمع ولا بصيغه المفرد؟ ملاحظين دايما ربنا بيخاطب الامه المسلمه، الامه المسلمه، عشان المفهوم ده بس ما يغيبش على ذهننا. دايما انت بتعبد الله وبتتقرب الى الله في وسط جماعه مسلمه، ها، وربنا بيخاطبك بالصيغه دي وبيؤمرك تخاطبه بالصيغه دي: اياك نعبد اياك نستعين. ما بتقولش اياك اعبد واياك استعين، عشان باستمرار مفهوم ان هذه امتكم امه واحده ما يضيعش عن ذهنك. ها، اتكلم على الامه، كل من دخل في هذه العقيدة الصحيحة أنه لا إله إلا الله لازم تعيش معنى أنك متوجه إلى الله مع هذه الأمة، مش مع بعض هذه الأمة، لا، ولا مع الأمة دي اللي موجودة في زمانك، لا لا لا، ده أنا بتكلم على الأمة كلها. من ربنا لما قالوا أن هذه أمتكم أمة واحدة كان ذكر قبلها قصص الأنبياء والأمم السابقة، فبيقول وأن هذه قوم هود وقوم صالح وقوم كذا أماتكم أمة واحدة. وتلاقي الصلاة كلها ماشية على كده، في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اللي بتبدأ بها الصلاة، وفي نهاية الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتشمل كل عبد صالح، اللي فات واللي جاي. خلي بالكم المعنى ده يا أخواني، حتى تخرج من الانفرادية. الانفرادية بتجتهد كفرد من أفراد الأمة لتكون من خيرة هذه الأمة، خلي بالك، لكن أنت واحد من جسد هذه الأمة، واحد من جسد هذه الأمة، خلي بالك بالمعنى ده، مهم جدا، لأن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. إيه المقصد دوت؟ أن يعيش الناس مفهوم أنهم أمة واحدة، أن تعيش الأمة أنها مخاطبة على الإجمال، كما تخاطب فرادى تخاطب جماعة واحدة. الكلام ده مهم جدا يا شباب، لما يكون في قلبك هتلاقي نفسك واقف كده بتقيم في جوف الليل. أنت لوحدك ولا جماعة؟ لوحدك أهو، ودي العبادة اللي مش مشترك فيها مع حد، بالعكس أنت قايم لتخلو بربك، تلاقي نفسك أنت عايش مفهوم الأمة، أنت مش قايم لوحدك دلوقتي، ده في ناس قائمين، وانت مش عايش حياة قيام الليل لوحدك دلوقتي، ده في ناس دلوقتي بتجاهد، تلاقي نفسك بترفع ايدك وتقول: اللهم انصر اخواننا في كذا، يا رب اشف مرضانا مرضى المسلمين. شايف المفهوم الجميل ده؟ ها، يبقى كأنك قمت شفيعا للأمة كلها. انا قايم اتوجه الى الله علشان اشوف دوري في الأمة دي كلها في التعبد وسؤال الله لهذه لي ولهذه الأمة. ولهذا تأتي الصيغ دائما آمنوا أنفقوا، خلي بالك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مين اللي جعلكم مستخلفين فيه؟ من له ملك السماوات والأرض، الغني، خلي بالك. استخلف، وخلي بالك برضك من حكاية مستخلفين فيه أن يخلف بعضكم بعضا، ورجع كمان معنا المعنى اللي قلناه شوية، يحيي ويميت. يبقى ربنا قال له ملك السماوات والأرض، وبعدين يقول لك أنفق. ربنا قال يحيي ويميت، وقال لك أنت مستخلف، النهاردة هو إحياك، بكرة سيميتك، ويأتي من يحيا ثم يموت. فالآيات مرتبطة ببعضها. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ففيه إشارة إلى أنه، خلي بالك، سيكون مخلفا عنك، يعني هيجعل بعدك من يخلفه. فلعل، اسمع العبارة اللي تغيظ دي، قال فلعل وارثك أن يطيع الله فيكون أسعد بما أنعم الله بك به عليك، خلي بالك، أو يعصى الله فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. اللي هيخلف المال من بعدك حاجة من اتنين، يا صالح يا طالح. اوعى تكون انت يا مسكين خرجت من غير ولا حاجة، واللي خد المال اللي بعدك هو اللي ايه اللي طلعه. طب ما كنت اطلعه عنه، خد بالك. طيب ولو استخدمه في معصية الله، تبقى انت تركت له ما يعينه على المعصية، فحرمت نفسك من الخير، وحملت ما غبت، وسوء ما صرف في غير طاعة الله. خلي بالك بالمعنى ده، المفاهيم دي كلها تجعل العبد يفهم مفهوم ما معنى مال، لأن مفهوم المال ده بيختلف من المسلم للكافر للعلماني للليبرالي للرأسمالي للاشتراكي. خلي بالك، وإحنا اسمنا مسلمين، فلازم تضبط كل شيء في تفكيرك بضابط الإسلام، لأن المفاهيم دي هي اللي بتحركنا، الاعتقادات دي اللي بتحركنا. إيه معنى مال؟ هو اللي بيحركك. إيه معنى زواج؟ هو اللي بيحركك. إيه معنى حب؟ هو اللي بيحركك. لما بتفهمه بالمفهوم الخاطئ بتعصى الله عز وجل، لما بتفهمه بالمفهوم الصحيح بتبقى أقرب الناس إلى الله عز وجل. ضبط المفاهيم. فهنا يضبط لك مفهوم مال. المال قال عز وجل أنفقه لأنك فيه مستخلف. عن عبد الله، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر. بيقول وصلت لقيت النبي بيكلم الناس، ومن ضمن بيقولهم بيقولهم ألهاكم التكاثر، وبعدين النبي بيشرحها بيفسرها. قال يقول ابن آدم مالي مالي مالي مالي، ده الرسول بيقول هل لك وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأنضيت. حديث صحيح مسلم. قال وما سوى ذلك، ذلك فذاهب وتاركه للناس. مالي مالي مالي مالي، وحياته كلها مالي، ويجمع في النهاية. بدي أسألك أنت هتاخد من مالك إيه؟ يا اللقمة اللي كلتها وبتفنى بول وغائط، يا اللبس اللي لبسته وبيدوب، مش كده؟ وما بقي إلا ما أنفقته، هذا هو الذي أمضيته، هو ده اللي هيستمر معاك، مش كده؟ طب والباقي؟ فهو تاركه، فذاهب وتاركه للناس. فكر كده في المال اللي معاك. الآن أنت مت، خدت منه إيه؟ هي اللقمة اللي كلتها أو الهدمة اللي لبستها، والباقي كله سبته. فذاهب وتاركه للناس. الله، إما أنا كنت مضيع عمري ليه عشان أذهب وأتركه وأسأل عنه؟ ودي المصيبة التانية، يا ريتني هذهب وأتركه وخلص الموضوع. لا، وتسأل عنه. طب ما أنا تركته كلنا، يقول لك لا، تسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ده مفهوم المال عند المسلم، وعشان كده بتلاقي عنده سخاء. ده ايه ده؟ ده اللي في جيبي ده، ده نار، ده عذاب، ده شقاء، هاسال واعذب وافعل، ومنين جبته ووديته فين وصرفته في ايه، وفي النهايه ما خدتش منه غير اللي كلته او لبسته. معايا يا إخواني؟ وأنت فيه مستخلف. وبالتالي يا إخواني يثير هذه المعاني، تثير في قلبك الحياء من الله والخجل منه. بقى هو المالك واجعلني خليفة ولا أنفق، هو صاحب المال وقال لي صورة معينة للتصرف في المال وأنا أتصرف فيه بطريقة غير صاحب المال ما أمر. كل هذه المفاهيم والعقائد ينبغي أن ترسخ في قلب العبد، لأن المال ده محور من المحاور التي تختبر بها عبودية الإنسان. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال الله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. والله هو المعنى الأول لوحده يخلي الواحد ينفق ويخلي الواحد يزهد في المال، لا لا لا، من رحمة الله إنه بيأتي بالمرغب تلو المرغب، وأسلوب الخطاب تلو الأسلوب. اللي ما نفعش مع الأسلوب ده يجي أسلوب تاني، ما أثرش فيه ده يؤثر فيه اللي بعده. يقول الله عز وجل: فالذين آمنوا منكم، وهو الأمر بالإيمان والإنفاق، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. واللي بيقول إن الأجر كبير مين؟ الكبير سبحانه. يعني يعني فرق كبير جدا لما اجي انا الغلبان اللي مش مالك حاجه اقول لك انا هديكوا جايزه كبير، يقول لك يعني هيدينا ايه؟ يعني هيدينا 100 جنيه للي يفوز يعني؟ ها، غير لما يجي واحد ملياردير كده اقول لك وليه عندي جايزه كبيره، لا ده شكله كده هيدفع مليون ولا يدفع له نص مليون. ها، فكيف اذا قال من له ملك السماوات والارض له اجر كبير؟ انا عايزك تعيش المعنى ده. ها، في فرق كبير بين أن يقول إن الأجر كبير صغير وبين أن يقوله كبير. ها، لو جه طفل قال اللي هيجاوب السؤال ده هديله حاجة عظيمة وحاجة كبير، يبقى آخرته شجرة الطاي، بدل ملبسها تبقى شجرة الطاي، مش كده؟ لأنه يقول كبير بالنسبة له. ها، طب إذا قال الملك الكبير المتعال سبحانه وتعالى أجر كبير، كل اللي يخطر ببالك إنساه، لأنه أعظم من ذلك، لأنك بتشوف كبير بالنسبة للي أنت متصوره، لا هو كبير بالنسبة لإيه؟ لقائله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. خلي بالك بين الجمع بين إيه وإيه؟ إيمان وإنفاق، لأن غير المؤمن قد ينفق، يعني ممكن واحد نصراني يمشي على واحد غلبان ويحن عليه ويديله، يجي الغلبان يجي المسكين في اعتقاده الذي لا يفهم العقل يقول لك شايف شوف النصارى كذا، يا أخي بقول لك ما جمعش معي الإنفاق إيمانا. ولهذا يا أخواني لا بد أن تفهم أنه ما يحصل من المشركين والكفرة من ألوان فيها خير الله لا يظلمهم، ولكن يعطيهم أجرها في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. دي عقيدة لازم تعرفها. فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي رواية مسلمة. وعلشان كده بنجد أنهم أكثر منا غناء، أغنى مننا، واليهود من أغنى أغنياء العالم. ليه؟ لأنهم يؤتون أجرهم فين؟ في الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من نصيب، كما قال الله عز وجل. ممكن يبر والديه، ممكن يصل أرحام، لكن خلي بالك ليست الآخرة إلا للمتقين، ليست الآخرة إلا للموحدين. لكن من سب الله أو شتمه فليس له في الآخرة من خلاق، يأخذ نصيبه كامل مستوفى في الدنيا. انتبه، قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، يجمع بين الاثنين، لهم أجر كبير. قال الله: وما لكم لا تؤمنون بالله، وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، و وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله. انتوا ما بتؤمنوش بالله ليه؟ ده اللي بيكلمنا ربنا وهو الغني عنا وعن إيماننا وعن إنفاقنا، ولكن رحمة بنا. وعايزك برضك تفهم المعنى ده، هو غني وهذا الملك بيده وأعطاه لك ابتلاء واختبار، يبقى هم ما يريد منك إلا العمل، الحركة اللي هتعملها تجاه هذا الذي أعطاك بس. لكن هو الذي أحياك، هو الذي خلقك، هو الذي أمدك بهذا، وهو الذي يسلبك الحياة أو يسلبك هذا الذي أعطاك. أما إيه المقصود من القصة دي كلها؟ العبودية لله. ما لكم لا تؤمنون بالله، استفهام توبيخي تقريعي. ربنا بيوبخنا وبيقرعنا، أي عذر لكم، أي مانع من الإيمان، وقد أزيحت عنكم العلل. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا. يعني وما لكم لا تؤمنون بالله وقد علمتم أنه ليس لكم في الآخرة شيء إلا بالإيمان. محدش هيشم رائحة الجنة من غير إيمان أنه هو الله وحده لا شريك له. يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، من غير هذا الإيمان بأركانه الستة لا يشم رائحة الجنة. ده المعنى الثاني. يبقى ما لكم لا تؤمنون بالله، والأدلة والبراهين والملك كله بيد الله، والأمور واضحة كما سمعتم في أول الصورة. أو ما لكم لا تؤمنون بالله وقد عرفتم أنه ليس له في الآخرة من خلاق من لم يؤمن بالله. ازاي بعد ما عرفت كده ما تؤمنش بالله؟ رب العزة بيقنعنا، رب العزة سبحانه وتعالى بيحاورنا ويخاطبنا، ده من كمال رحمة الله. الواحد فينا ما بيعملش كده، ها؟ الواحد كده مع ابنه يقول له ان شاء الله مع انه عام مش كده، اهتدى ما اهتداش، سمع ما سمعش، والله ما انا مدي له حاجة. شايف الاسلوب ده؟ مش اسلوب رحيم. الله أرحم بالعباد من الوالد بولده. رب العزة مع عظمته وجلاله وكبريائه وملكوته، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، يكلمنا إحنا المخلوقين له اللي بيحيينا ويومتنا ويرزقنا كما يشاء، يقولون تؤمنوش بالله؟ ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. خلي بالك، أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه. يعني إرسال الرسول لوحده حجة. هو مش كفاية أن ربنا أرسل لكم رسولا ينبهكم إلى هذا الأمر، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يعني لو كانت شواهد الخلق وحدها كان ينبغي أن تؤمنوا، فكيف والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم؟ أعذر إلينا لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد مين؟ بعد الرسل. أرسل رسول. سمعت الكلام ده؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت قال رسول الله؟ طب ما بتؤمنش ليه؟ ما بتسمعش الكلام ليه؟ هو أنت مش مؤمن بالرسول؟ لا مؤمن بالرسول، طب ما بتسمعش الكلام ليه؟ ده معنى الآية، بس احنا ما بنفهمش عربي كويس يعني. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ايه اللي منعك؟ رغم ان رسول بيدعوك وبيكلمك وبيقولك بتسمع، قال رسول الله، ازاي ما تؤمنش؟ ازاي ما تسمعش الكلام؟ قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم. الجملة دي والرسول يدعوكم اعرابها ايه؟ حال. جملة معترضة ايه؟ ما لكم لا تؤمنون في حال كون الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، دي حال من الحال الأولى، والرسول يدعوكم وقد أخذ ميثاقكم لتؤمنوا بربكم. يعني وقد أخذ ميثاقكم، مين اللي أخذ ميثاقكم أولا؟ الله. إيه الميثاق ده؟ إمتى العهد دخلوا علينا؟ ربنا بيقول أنا واخد عليكم عهد، يوم أن خلق آدم ومسح على ظهره واستخرج ذريته، كل اللي هيجوا من ذرية آدم ربنا خرجهم، ها، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. مين اللي فاكر العهد ده؟ حد فاكر يوم ربنا ما طلعه من ظهر آدم وقال له ألست بربكم ورد على ربنا وقال له بلى يا رب أنت ربنا؟ حد فاكر حاجة زي كده؟ مش فاكرينها، مش كده؟ لكن هذا حق وانت نسيه، حطه على جنب. رقم اثنين، الميثاق الثاني امتى؟ ميثاق الفطرة، جعل بداخل كل إنسان ذلك الوازع إلى الإيمان، بيشد دايما للإيمان، وعلشان كده أول ما بيلاقي الشرارة بس حد يقول له كده يلاقي ده موافق للي جواه، حتى لو كان أسوأ الخلق بيبقى عاصي وحالته سوء، لكن جواه الناس دي صح، جواه الكلام ده حق، جواه الجزئية دي بيسمها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. كفاية دي ولا مش كفاية؟ كفاية. لا، ربنا ما ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبناش على دي. يبقى هيئ لنا الأمر للإيمان بالميثاق يوم أن خلق آدم واستخرج ذريته، ده من ده من ده من ده من ده لغاية آخر مخلوق، وأشهدهم على أنفسهم، ولما خلقوا جعلوا على الفطر. الميثاق الثالث ايه هو؟ الرسل. تسمع كده بودنك قال رسول الله، هي دي اللي ربنا حاسبنا عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رغم ان كل شيء في الكون بيشهد وفطرتك جواك بتشهد وهو اخذ عليك الميثاق الاول، ولكن من كمال رحمته انه لا يؤاخذك الا بالميثاق الثالث وهو المرسلين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ويوم يناديهم يوم القيامه فيقول ماذا اجبتم المرسلين، انت سمعت قال رسول الله، عملت ايه؟ جوابك كان ايه؟ وقد اخذ، وفي قراءه ابي عمرو وقد اخذ ميثاقكم، اخذ الله عليكم الايه؟ هذه المواثيق إن كنتم مؤمنين، أي بما أخذ عليكم من المواثيق والحجج والدلائل، أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب، فهذا من أعظم أسباب الإيمان وأوضح موجباته. هو الذي، خلي بالك بقى الآيات اللي في الأول كلها هو، هو إيه؟ الذي خلق يحيي ويميت. هنا يتكلم عن الشريعة، يقول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. بينات يعني إيه؟ واضحات. البين يعني الواضح. هو اللي أنزل آيات واضحة جدا ومعجزات، وهي الإيه؟ القرآن. أعظم الآيات والمعجزات اللي جاء بها النبي هي إيه؟ والحمد لله حجة باقية إلى أن تقوم الساعة. في حد ما عندوش مصحف وقرآن نجيب له قرآن؟ معاك الحجة. كونك مش عايز تقرأها، كونك مش عايز تفهمها، كونك قفلت دماغك على كده، كونك انشغلت عنه، دي مشكلتك انت. لكن الحجة قائمة بالمصحف اللي في ايديك ده. ولهذا يا اخواني نحن في تقصير عظيم تجاه هذا الكتاب. مطلوب منك هذا الكتاب، ربنا سبحانه يقول لك فيه المعجزات وفيه البينات الواضحات، وهو ده اللي ارسل به رسوله، هو ده اللي تقوم به الحجة، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هيخرجكم بتلك الآيات من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ليخرجكم الرسول بآيات الرحمن أو بدعوته إليها. قال وإن الله بكم لرؤوف رحيم، صيغ مبالغة، فعول وفعيل، ولا نسيته؟ من صيغ المبالغة، يعني كثير الرأفة، كثير الرحمة، بليغ الرأفة، بليغ الرحمة. قال: حيث أنزل كتبه وبعث رسله فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من هذه. يبقى ربنا أرسل الرسول رحمة، إرسال الرسول وإنزال الكتاب هي دي أعلى الرحمات. فتخيل بقى ما واحد يعرض عن رحمة الله، ما هو ده سبب الرحمة؟ ربنا أنزل الكتاب ليرحمنا وأرسل الرسول ليرحم. طب لما تسيب قال رسول الله وتسيب الكتاب اللي أنزله، يبقى أنت عايز تبعد عن رحمة ربنا. ولهذا الله عز وجل يقول: اتبعوه لعلكم ترحمون. أكثر الناس اتباعا للرسول أكثرهم حظا من رحمة الله. عايز ربنا يرحمك، اتبعوه لعلكم ترحمون، أي اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية دي في تأصيل الإيمان، نقولها مع بعض تاني: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. الآية الأولى كانت وما لكم إيه؟ لا تؤمنون بالله. أنتم تؤمنوش ليه رغم أن الرسول جالكم وربنا رحمكم وأرسل الرسول وأنزل الكتاب؟ إزاي ما تؤمنوش؟ التوبيخ الثاني والتقريع الثاني. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. طب وأنتم ما بتنفقوش في سبيل الله؟ نفس الاستفهام التقريع التوبيخ اللي في الأول. إزاي ما تؤمنش والرسول جالك والكلام واضح ومن رحمة ربنا فوت تحمد ربنا على النعمة دي إنه أرسل الرسول وأنزل الكتاب وتمسك بإيدك وسنانك في الكتاب، إن ربنا ما تركنا هملا. لا، ده بين لنا الطريق وكتاب في إيدك بيقرأه الطفل عنده 4 أو 5 سنين ويسر القرآن للذكر رغم إنه كلام الله. عارف يعني كلام الله؟ يعني مستحيل تقدر تقرأه ولا تفهمه إلا أن ييسره الله وقد يسره. طيب ده الإيمان، هو أول في أول آية قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. ما لكم لا تؤمنون وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. رغم أنك عرفت أنك مستخلف، رغم عرفت أن الملك له، وأنه هو الأول والآخر والظهر والباطن، وأنك أنت مش هتبقى لهذا المال ولا يبقى لك، أنت تنفقش ليه في سبيل الله بعد الكلام ده كله؟ وما لكم أي عذر لكم أي شيء يمنعكم من ذلك؟ والأصل في هذه الآية وما لكم في ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني أنتم ما بتنفقوش ليه؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. هو أنت هتاخد حاجة في إيدك وأنت ماشي؟ هي الدنيا كلها البشرية كلها لما تخرج هتاخد حاجة معاها من ده؟ رب العزة أنت عارف بعد ما كل الخلق يفنى يعمل إيه؟ ها؟ وقبلها كمان إذا زلزلت الأرض زلزالة، السماء انشقت والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل غير السماوات. الله، طب الكنوز الذهب الفضة البيوت اللي بنيناها السيارات على ما الكلام ده كله ملوش قيمة، كل ده ارمي وتبدل الأرض غير الأرض. انت بتنفقش ليه وانت عارف ان ميراث السماوات والأرض لله رب العالمين؟ مش هو الأول والآخر؟ ها؟ طيب الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. قال أي شيء يمنعكم من الإنفاق في ذلك الوجه؟ والحال أن كل ما في السماوات والأرض راجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى الوارث، ولا يبقى لهم منه شيء. وهذا أدخل في التوبيخ وأكمل في التقريع، فإن كون تلك الأموال تخرج عن أهلها وتصير لله ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة وهم خلفاؤه في التصرف فيها. مالك الملك وصاحب هذا المال على الحقيقة بيقول لك طلعه، بيقول لك طلعه هديك أكتر منه، تقول له لأ وتحجم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، ده ورجع له يقول لك طب طلع، ما هو كده كده هيرجع له المال، فكيف لو رجع بإنفاق منك؟ لهذا قال بعدها آية بقى مهمة جدا بتثير الهمة، قال لك لا يستوي منكم، خلاص بقى الناس هتنفق، ما لكم ألا تنفقوا يبقى هننفق، ده كلام ربنا واضح. طيب قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فتح وفتح إيه؟ فتح مكة. في ناس أمنت قبل فتح مكة وفي ناس أمنت بعد فتح مكة، وفي ناس أنفقت قبل فتح مكة وفي ناس أنفقت بعد فتح مكة، ده مؤمن وده مؤمن وده منفق وده منفق، الاثنين زي بعض عند ربنا؟ قال لك لا. عشان كده يا جماعة في فرق كبير جدا بواحد بينفق وهو شحيح فقير وواحد ينفق وهو غني، زي بعض؟ لا لا، كنت فقير ما أنفقتش فلما اغتنيت أنفقت جزاك الله خير وهتؤجر، لكن مش زي اللي أنفق وهو فقير. من أوثق بالله؟ الفقير. لكن الغني يكون إنفاقه ثقة إن معاه إيه؟ غيره. أنا معايا في جيبي 100 جنيه فهطلع الجنيه وأنا عادي، لكن لو في جيبك 2 جنيه هتفكر كتير جدا أطلع الجنيه ده ولا لأ، صح؟ وبالتالي يا أخواني لا يستوي من أنفق عن فقر وحاجة مع من أنفق في غنى أو في غنى أكثر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل معه درهمان فأنفق واحد، ورجل ذو سعة ملياردير وطلع 100,000. ايه 100,000 يعني؟ ولا حاجة. فاكرين خطاب الرئيس السابق لما كان بيقول ده احنا ده الواحد بيشبرق على نفسه ب60,000 جنيه؟ نسيته الكلام ده؟ بيشبرق على نفسه، اتحصر يا حسين، قل له شبرق عليا في يوم يا اخي. فاللي معاه كتير لما ينفق القليل يبقى ولا حاجه. ايه 60,000 يعني؟ ولا حاجه، بتشبرق على نفسك ب60,000 جنيه. ولهذا لا يستوي من انفق عن قله مع من انفق عن كثره، لا يستوي من جاهد وصبر ودعا إلى الله في وقت كان بيضطهد فيه الإسلام ويعذب فيه الدعاء مع واحد لما الدنيا بقت عادي ما فيش لا تعذيب ولا غيره بيدعو إلى الله مش زي بعض. لا يستوون، لأن اللي بيقدر الكلام ده هو الله. والله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. فهل يساوي بين حال هؤلاء وحال هؤلاء؟ يبقى كأن الكلام بيقول إيه؟ ها؟ أنفق حتى لو كنت شحيح، حتى لو كنت مكروبا، آمن حتى لو كانت عليك ضغوط، لأن مش هيستوي اللي آمن وأنفق في وقت الشدة كما كان قبل فتح مكة أو قبل الحديبية. خلي بالك على التفسير الآخر، مع من أنفق بعد ذلك. بعد فتح مكة خرج الناس في غزوة حنين، إيه عدد كبير جدا، قالوا لن نغلب اليوم عن قل، زيهم زي اللي خرجوا 300 واحد يوم بد؟ لا طبعا، لا طبعا. لهذا قال عز وجل أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لما لكن ما لهاش بتوع حنين، ما لهاش للي بعد كده. لكن الكلمة دي قالت لمين؟ لأصحاب بدر، لأنهم مش زي بعض عند ربنا. وعشان كده أخي الكريم ما تستناش ولا تتأخرش في الطاعة، لأن السابقين أعظم أجرا عند الله، لأن السابقين أعظم أجرا عند الله. خليك أنت سابق، ما تستناش لما خلاص والدنيا كلها خلاص بقى ده هو الطريق وكل الناس بتنفق، ما تستناش المرأة لما خلاص بقى الحجاب منتشر ومنتقبات ومختمرات وما شاء الله بتبدأ تفكر، ها ما كل وزميلتي وديت وديت، مش زي اللي كانت كل النساء عراية وهي ماشية خيمة والجرايد والإعلام والناس كلها والشباب الخيمة الخيمة الخيمة. ما عشتوش انتوا العصر ده، قال اللي زي أكبر مني سنا عاشوه. لكن دلوقتي انت عادي تقريبا كل بيت عندكم في واحدة منتقبة أو واحدة مختمرة أو جارة أو كده، الدنيا عادي. لا لا لا، كان الأول يا جماعة لما نشوف واحدة منتقبة كده بس تتلفت في حاجة غريبة، لدرجة قلت لكم قبل كده والله أنا كان والدي معار في ليبيا، فكنا ننزل الأجازة، فننزل الأجازة كنا بقى هناخدكم فسحة هنفسحكم، ودونا بقى حد يخدر حيوان ودونا مش عارف إيه، كنا في ابتدائي وإعدادي، نشوف واحد ملتحي وماشي واحدة منتقبة، إيه ده؟ نقعد نبص ونلتفت تلاقي كل العائلة ملتفتة كده على المنظر ده. والله يا أخوانا اللي كان في قرارة نفسي كانوا مطلعين إن في أطباق بتنزل مش عارف منين، كنت بتخيل هم نازلين من كوكب آخر، قول أيوة دولت نزلوا من الأطباق اللي بيقولوا عليها في الجرنان وكذا. هل دولت زي اللي النهاردة ها تلبس خمار ولا تلبس نقاب؟ لا لا والله لا يستوى، لأن التانية دي كانت بتعرض لأذية كتيرة جدا وتحبس وتضطهد وإعلام وجيران وقرايب، القريب كان بيضطهدها قبل البعيد. لا يستوى، دي هتاخد أجر كل اللي انتقموا بعدها، لا ينقص ذلك من وجوههم شيء. فلنا أقوام ومشايخ وعلماء صبروا ما عاشوش اللي احنا عشناه دلوقتي، ولهذا لما اليوم الواحد بيشوف اي خير يترحم عليهم من قلبه. يعني كانوا يحبسون ويعذبون وصعق كهربائي عشان ايه؟ بس عشان كده، عشان بيقولوا ما فيش حاجه اسمها تبرج، ما فيش حاجه اسمها ربا، عشان يطلعوا الشباب اللي زي الورد اللي قاعد اصلا دلوقتي. هم ماتوا وما ماتوا، احنا النهاردة هنقول النقاب وهنقول الانفاق لكن مش زيهم، هناخد اجر ان شاء الله لكن مش زي اجرهم. خلي بالك اللي النهاردة بيقول يا صلاة والنهاردة بيقول يا حجاب ويقول يا لحية وبيقول يا دروس علم مش زي اللي زمان كان بيقول كده. ربنا بيقول كده لا يستوي، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. خلي بالك هما قتالان وإنفاقان، هما قتلوا واللي بعد الفتح قاتل وهم أنفقوا، واللي بعد الفتح أنفقوا، خلي بالك. لكن أحدهما أفضل من الأخرى، وإن كان كلاهما إيه؟ خير، وفي كل خير. لكن إحنا الوقت بنتكلم في ميزان رب العالمين، آه ده في خير وده في خير، وإن شاء الله ربنا يكرم دول ودول يدخلوا الجنة، لكن ده زي ده لا لا لا لا، بينهما أعظم مما بين السماء والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي وقاتل من قبل الفتح، وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف. أنا عايز أقول لك بقى حاجة، إن كل فتنة هتمر بالمسلمين وكل موقف والأحداث اللي هتجري للمسلمين، كل موقف فكر فيه في الموضوع ده، ما أنت ما تفكرش بعد الفتح، اوعى تكون همتك دنية، لأنك مش ضامن تعيش بعد الفتح، ففكر قبل الفتح أنا إيه وأنا ليا في الخير ده ولا لا. لما تلاقي الناس خاضت في أمر باطل وتلاقي نفسك واقف وحدك أنت وقلة قليلة جدا من أهل الإيمان، اوعى تفكر بالمفهوم ده الناس كلها كذا، لا، شوف الصح فين والصواب فين واللي يرضي ربنا فين، وامسك بإيدك حتى لو كنت وحدك، خلي بالك، وإن كنت وحدك ليه؟ بعد شوية هتخلص الفتنة دي وهتظهر، قول يا ده كان الصح كذا، يلا بقى نعمله، جميل وجزاك الله خير، بس مش زي اللي كان ماسك في الأول. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر، الناس كانت محتاجة تسمع الكلمة الصح في الوقت إياه، الناس كانت محتاجة للفلوس والإنفاق ساعتها في وقت الشدة، ليس كحاجتهم الآن، ولهذا كان أجره إيه؟ أعظم. وقدم الإنفاق على القتال. لا يستوي منكم من إيه؟ من أنفق وقاتل. ليه؟ قال المصنف رحمه الله، قال تفسير عجيب جدا، التفسير اللي أنا كنت بفسره طول عمري ونسمعه من المشايخ وفي الكتب، لأن الإنفاق ميسور لكل أحد، مش سهل كل واحد يجاهد، لكن سهل كل واحد إيه؟ ينفق. فقدم الله عز وجل الميسور ليحفز الخلق جميعا، لا وخلي بالك في حاجة أعلى كمان، إنك بتقاتل، فذكر الميسور، عشان تلاقي كل آيات القرآن تقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في موضع واحد ودي مسابقة، تقولوا إيه الموضع ده؟ التوبة، الله يفتح عليك. إلا في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لكن في كل مواضع القرآن تقديم المال على النفس، هنا هذا من ضمن. يقول المصنف تفسير عجيب جدا، عجيب وجيد ويحصل الواحد على نفسه، قال تقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة، فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجودون ما يجودون به من الأموال. إيه ده؟ الناس بتوع زمان بيقول لك كان الجود بالنفس أقرب. يا سلام، أيوة، تخيل الجود بالنفس عندهم أشد. قال لك أيوة، قال كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجودون ما يجودون به من الأموال، فكان الجود بالنفس أشد من الجود بالمال، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، مش كده؟ يبقى كان عندهم الأقصى أقوى، فخاطبهم بالذي هو عندهم أدنى. ده كلامه هو، كلام المصنف الإمام الشوكاني رحمه الله، فسبحان الله. طيب كيف إذا كان الخطاب للأمة كلها؟ فنرجع للتفسير بقى الأول، ها؟ إنه قدم الذي تستطيع الأمة كلها أن تبذله على الذي لا يبذله إلا طائفة. أولئك أعظم درجة، اللي هم اللي أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. درجة اسم جنس يعني درجات، فعلم أن الناس في الجنة ليسوا سواء. لما نال المتقدمين من المشقة أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أنفذ كان أجرهم أعظم. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. لو في واحد غني منكم وأنفق، شفتوا جبل أحد ولا شفتوش؟ جبل أحد ده محيط المدينة من ثلاث جوانب، مدينة رسول الله. لو أحد ده كله كده ذهب وجيت أنت أنفقته في سبيل الله، قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو عندك جبل ذهب زي أحد وأنفقته في سبيل الله، وأبو بكر الصديق طلع مد ذهب، آسف، مد بر أو شعير، المد ده أو نصف بر، نصف مد بر أفضل من جبلك ذهب. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا. العالم كله كافر وبقالوا مئات السنين على الكفر، ما يعرفش غير عبادة الأصنام، ما يعرفش غير قوانين وضعية، ما يعرفش غير قوانين أبي جهل، ما يعرفش حاجة خالص. عالم أسود ربنا سماه في الظلمات كله، وخرج واحد. أنا عايزك تعيش المعنى ده صلى الله عليه وسلم، بس خلي بالك بقى المفهوم عند الناس. أنت العالم كله بالصورة دي، الإعلام كله مفيش حاجة اسمها لا إسلامي ولا غيره، الدنيا كلها سودة، وطلع واحد في العرب الحفاه العراة في قريش اللي بيأكل بعضهم بعض، اللي بيقتل بنته بالحياة. خلي بالك القبائل اللي بتغزو بعضها على بعض ويسفكوا الدماء، وقصة كده عالم ولا الحيوانات. طلع في وسطهم رجل ويقول: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلا ادخلوا في الإيمان. يخرج أبو بكر الصديق ويكون أول من آمن، زيه زي واحد النهاردة آمن؟ لا طبعا، ولا أحد ولا خمسين أحد في بعض. لو أنفقت ذا يعدل ما أنفق أبو بكر ليعتق من أعتق من العبيد. أبو بكر كان عارف النتيجة إيه؟ مش باين لها نتيجة. نتيجة إيه محمد في وسط العالم ده كله؟ مش باين لها نتيجة. ما كانش مستني نتيجة ولا ينتظر أجرا إلا من الله. أنا عايزك تعيش المعنى ده، عشان إحنا بنمر بظلمات كتير جدا في مواقف كتيرة جدا بتعوز جهاد بالنفس وبالمال وبالكلمة، وبتلاقي نفسك في وسط الظلمات، تلاقي نفسك تذبذبت واهتزيت. لا لا لا لا لا، افتكر الجيل الأول ده، وافتكر الآية دي، إن مش هيستوي، هيظهر ناس بعد كده تقول الكلام أنت بتقوله، وناس بعد كده هتنفق زي ما أنت أنفقت، لكن مش هيستوي معك أبدا. لو أنفقوا مثل أحد ذهب، فمش هيستوي مع أبي بكر، ولا هيستوي مع عمر، ولا هيستوي مع أبي ذر، ولا هيستوي مع من بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم أبدا. فكن من السباقين. كأني ده مثال عملي للي جاء في السورة التي قبلها في سورة الواقعة: والسابقون هم دولة السابقون. سبق إلى الإسلام وسبق إلى الإيمان. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ولا يوصل كده. لا تسبوا أصحاب محمد، عبد الله بن عمر بيقول كده صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. عارف ليه الساعة عنده بعمرك كله؟ لأن الساعة عنده ترتب عليها إيمان البشرية اللي قدامك دي. شايف المصاحف اللي في ايدينا دي كلها؟ أبو بكر الصديق اللي جمع أول مصحف. فاهم إزاي؟ عرفت ليه مهما بذلنا عمرنا كله مش هنعمل اللي هو عمله؟ لأن اللي هو عمله انتشر خيره، فله أجر مثل من عمل بها لن تقوم الساعة. شفت الإمام مالك لما يسألوه: يا إمام استوى؟ قال: نعم استوى سبحانه وتعالى. قال: كيف استوى؟ فتعلوه الرحضاء يحرق على شديد. أول مرة أول واحد يقول الفتنة دي، أول واحد يخرج بالبدعة دي، كيف استوى الله على العرش؟ ما تسألش حد السؤال ده، مش عامل فيه بحث، ما سمعش عالم تاني. الصحابة اللي هم تربوا على أيديهم ما كانوش بيتكلموا في المواضيع الفاضية دي، ولا كان الفلسفات في أسماء الله وصفاته وفي مسائل الاعتقاد. الدنيا كانت واضحة وبيضة ونقية. فجأة جه الإمام مالك وسئل السؤال ده، فيفتح الله عليه: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر به فأخرج من المسجد. لغاية لما تقوم الساعة، شوف النهاردة احنا 1433 هجرية، الإمام مالك هناك في العشرات الأولى من السنوات الهجرية، يأخذ أجر كل العلماء اللي بعده اللي قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. أفل الباب ده، أفل باب الفتنة ده، يستوي مع اللي قاله بعد كده؟ لا، لكل أجر، لكن أول واحد ليه أعظم الأجر. فنريد يا أخواني أن نكون فرسانا للحق عند كل فتنة، وتستحضر أن أجرك أعظم، وابذل لها جهدك ومالك ووقتك، ولا تبالي، ولا تبالي بكثرة الضالين المضلين أبدا. أثبت على الحق، لأن أجرك أعظم من اللي هيثبت بعد ذلك، وإنفاقك أكبر مما سينفق ممن بعد ذلك. وكلا وعد الله الحسنى، خلاص اثنين على خير، لكن تفاوتوا في الايه؟ في الخير. ليس من هو في أدنى درجة من الجنة ولا دنية فيهم كمن هو في الدرجات العلى، لكن الاثنين في الجنة، وكلاها وكلاهما في الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، خلي بالك، والله بما تعملون خبير. هذه كلمة بالك رايح القلب. سيبك انت من حكاية الأجر، ولا هاخد قد كذا أجر، كفاية انك تسمع ربنا بيقول لك: أنا لا يخفى علي من أمرك شيء، أنا سمعك. شوف بقى لما ربنا يقول لك كده، تخيل انك في وسط عدو وانت بتجاهد وتنافح، وربنا يقول لك: أنا شايفك يا عبدي. ربنا قادر يزلزل به، يقول لك: أنا شايفك يا عبدي، أنا أراك، أنا خبير باللي جواك. دي اللي بتريح، دي اللي بتحفز على العمل، دي اللي توجه العبد بأقصى قوة في الخير. والله بما تعملون خبير. فتدرج في المثوبات. أجرهم مش زي بعض، اللي قبل الفتح أعظم، الاثنين لهم حسنة بس الثاني أعظم، خلي بالك. ودايما ربط القلوب بالله عز وجل هو الذي يحفز على الأعمال. قال: والله بما تعملون خبير، فإذا علمت ذلك فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. إذا عرفت بقى القصة دي، مين بقى اللي ناوي ينفق، مين اللي ناوي يخرج، من؟ سؤال تحفيزي: من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله، أقولها لك بطريقة تانية: من ذا الذي يقرض من له ملك السماوات والأرض؟ من ذا الذي يقرض الأول والآخر والظاهر والباطن؟ من ذا الذي يقرض من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ من ذا الذي يقرض من إليه ترجعون؟ من ذا الذي يقرض العليم بذات الصدور؟ تلاقي نفسك إيه؟ مش قادر تعمل حاجة غير أنك تنفق. أقرض مين؟ أقرض اللي أنا ملكه. تخيل لو جه واحد غني جدا جدا وبيقول لك: من معكش 5 جنيه تداني؟ ولو جه واحد فقير شحيح ما معوش حاجة خالص يقول لك: هات 5 جنيه تدي الهون أسرع. فقير يا راجل. طب أقول لك حاجة، أسأل لك بلاحة تاني، جي واحد غني بيقول لك: ماليش معاك 10,000 جنيه سلف، سيبك من 5 جنيه وجيه واحد فقير لا يملك يقول لك: ماليش معاك 10,000 جنيه أعمل مشروع. ده بيطلب 10,000، ده بيطلب 10,000. ثقتك في الرد في مين أكثر؟ لا، ده أنا مش واثق إنه يرد وبس، ده أكيد مش هينسالي الموضوع ده. طبعا طبعا، تفضل تفضل، وبسرعة تطلع. ليه؟ أكيد ده يدينا العشرة دولة 20-30، ده بقول لك ملياردير، ده أكيد عشرة دي عمري ما هينسال الجميل ده. فكيف إذا كان الغني من له ملك السماوات والأرض يقول من ذا الذي يقرض الله، مين اللي ينفق ماله في سبيل الله؟ كأنه يشبه هذا بالعرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرض. ها؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني محتسبا من قلبه؟ ما في قرض حسن وفي قرض سيء. ايه القرض السيء ده؟ غير الربا مثلا، مش بالربا، ممكن يبقى سيء بالمن، بالمن مش كده، بالاذى. انا اديتك 10000 جنيه وانت ما تساويش حاجه، شايف الحته دي؟ يعني ما كنتش اديتني كان احسن، فاهمني ازاي؟ لا، القرض الحسن لا ربا فيه، لا منة فيه، لا أذى فيه، خلاص، لا منة ولا أذى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه أو فيضعفه أو فيضاعفه، قراءات فيضاعفه له، فين هيضعفه له؟ فين؟ في الدنيا قبل الآخرة، وله أجر كريم في الآخرة. هذه آخر آية أردنا أن نذكرها اليوم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وبدأ يذكر لنا الحاجات اللي تخلينا ننفق، أنتم مستخلفين، أنتم كذا، أنتم كذا، أنتم كذا. ثم ذكر عظيم الأجر، وبين الإنفاق في الشدة ليس كالإنفاق في الرخاء، خلي بالك. ثم جاء هذا التحفيز، زي ما نقعد نحفز عمرنا، هي يا جماعة بقى مين هيعمل معنا الموضوع دوت بعد ما أقعد أرغبكم فيه؟ واخدين بالكم ازاي؟ اقول لكم احنا شفتوا كذا، وفي ناس فيه تبرعوا، لا هيتبرع اليوم مش زي اللي هيتبرع بكره، مش زي بعد ما ينتشر، مين بقى هيطلع معانا ومين هينفق؟ تلاقي الايادي كثرت ما لم تقدم هذه المقدمه. فالله اعلم بما يحرك قلوب عباده، فما ترك سبيلا يهدي الخلق الا وذكره. فاللهم لك الحمد، لك الحمد على هذا القران، ولك الحمد على هذا البيان، لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. الدكتور مصباح بيذكرنا ومشرف الرحلة، رحلة أو حملة الرحمة اللي راح الصعيد إن شاء الله لإنقاذ إخواننا في جهلهم وفقرهم ومرضهم. إن شاء الله موعد التحرك، موعد التجمع هنحدده بالضبط بعد الاتفاق مع الأتوبيس اللي جاي. تاني حاجة الاشتراك، هتبدأ اللي عايزين ييجوا إن شاء الله تعالى يتوجهوا للدكتور مصباح عشان يدفعوا الاشتراك اللي هيجوا فيه أتوبيس وإقامة 3 أيام. الحاجة التانية اللي عايزينها من الشباب، إحنا دلوقتي تجمع عندنا كم كبير جدا من غير اللي قدامنا ده، فيه في المؤسسة كمان كمية كبيرة من شولة هدوم وكده، كنا عايزين نفرز الكلام ده، يعني مش هنروح هناك نرمي شوال كده لا، عايزين يبقى معروف حاجات الأطفال في مكان، حاجات النساء في مكان، حاجات الرجال في مكان. واليوم الفجر بعض الإخوة الأفاضل قال في حاجات أنا وزوجتي عايزين نطلعها، فقال بس هنكويها ونكيسها. وقال فقد ذكر زوجتي فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب الدرهم الذي تخرجه في سبيل الله. دي مرتبة أعلى، دي مرتبة أعلى. أنا أتمنى أن احنا مجموعة من الشباب الأفاضل بالترتيب مع مشرف الرحلة دكتور مصباح يبدأ يقولوا احنا هناخد الكياس ديت نرتبها وكذا، سواء هنا في المسجد أو في المؤسسة أو في بيته، لو حب ياخد كام شوال يرتبهم ويظبطهم ويحطهم كل حاجة في حاجة في مكانها، خير وبركة. أتمنى يبقى في فريق يعمل الموضوع ده، كواها وظبطها وحطناها في كياس الأجمل وأجمل. فرق كبير جدا بأنك تدي جلبية مكرمشة كده وتديره جلبية مكوية في كيس كأنها لسه جاية جديدة، تفرق كتير خالص خالص خالص نفسيا. ولا شك أن هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى، إن الله طيب سبحانه وتعالى، إن الله طيب، إن الله جميل يحب الجمال. فنريد أن نفرز أو نصنف الأشياء العينية. بالنسبة للأدوية دكتور، في لجنة طبية أنا كلمتهم، لجنة طبية في المؤسسة الدكتور عرفة ومن معه، هيطلعوا معانا القافلة طبية، تقوم ترتبوا مع دكتور مصباح بعد إذنك، هديهم تليفونك هيرتبوا، فهم اللي هيصنفوا الأدوية إن هم اللي عارفين، وخاصة ان هم طلعوا الحملة اللي قبل كده في الصعيد وعندهم فكرة ايه الامراض المنتشرة وايه الادوية اللي هيعوزوها ايه اللي مش هيعوزوها، واخد بال حضرتك؟ فهديهم بعد اذنك تليفونك هيرتب. ده بالنسبة لتصنيف الاشياء. اللي هيصنف الملابس، واتمنى ما حدش يتكاسل، اللي هيصنف الملابس من الاخوة اللي جايين معانا يرتب مع دكتور مصباح بعد ما خلص وقت الدرس ونصلي الضحى، هيقول له انا وفلان وفلان وفلان، وياخد له 10 كيس او 12 كيس ولا 3 ولا 4 ولا اللي هو، يكويهم ويظبطهم في كياس ويجيبهم. خلاص. الشيخ بلال هنا. طيب ما هو بلال، السؤال الدكتور بيقول المسؤول عن تجهيز وسيله السفر، فمعك تليفون بلال اتصل بيه ورتب معاه، هو اللي قال انا اللي هيظبط. ما يستجد من اعمال؟ ها، في حد عنده اقتراحات جديده او حاجه جديده او سؤال عن موضوع الحمله؟ عايزين مصاحف ما يضر، خير، ما ده شيء مهم يعني من ضمن الحاجات اللي هنا عشانها، ويكون لها معنى تاني، ان يؤخذ المصحف مع الاطعمه والملابس هيكون لها قيمه طبعا ان شاء الله. لا لا، قريه في عزب وقرى. لا لا، الاخوه مرتبين ان شاء الله هناك. ما الاخوه مرتب لكم مكان، المكان اللي هتنزلوا فيه الاخوه هناك في اتصال عليهم مرتبين المكان. يلا شد حيلك. سنتر مين؟ هم لاقين جامع يصلوا فيه عشان يلاقوا سنتر؟ سنتر مفيش حاجه خالص يعني، مستشفى يقول لك بيروح مش عارف لدرشون ولا فين، قريه القريبه منهم، بيموتوا في السكه. فاكر زمان كان يحطوه على حمار ويدوه للدكتور، على ما يوصل للدكتور يكون الدكتور مات. البيانات كلها جايه ان شاء الله تعالى بعد بكره. هو القصه ما فيها ان هم عايزين يشوفوا لنا قريه خام يكون فعلا الامور فيها متازمه اكتر ما يكون. لكن هم بداوا في قرى، قالوا عايزين تنزلوا القرى احنا بدانا فيها وتكملوا، قلت لهم لا خلونا في حاجه خام نشيلها من بابها ان شاء الله. يبقى ناس يعني ما شافوش حد من اللي بيمد يدي العون دولت ويلاقونا معاهم. لا صعب صعب، السياره بتاخد اجره كبير. انتوا حرين، عايزين تزودوا الاشتراك ويدن معانا اتوبيس يتنقل هناك، بس هتتنقل فين؟ ده انت نازل قريه خلاص مش هتتنقل. لا لا لا، لسه المرحله دي مرحله متقدمه. عشان كده احنا المجموع اللي على فكره المتقدم مش كله هيطلع، لان احنا كنا رتبنا مع الناس وكان اللي تقدم عدد معين، فان شاء الله تعالى هي الرحلات دي هتتكرر، مش مره، مش حمله وخلصت. لا، ده الحمله دي تعتبر حمله استكشافيه للمكان اللي رايحين اكثر منها حمله انفاقيه وتطوعيه. ايه تسال؟ ايه قول؟ والله لسه ما حددناش، سواء الدكتور بقى الدكتور مصباح ولا مرسول، ما حددناش، مش عارفين تونس هياخد كام اصلا، بس بياخد مبالغ كبيره، الصعيد تاخد مبالغ كبيرة، هيتقسم على عدد الموجودين ونشوف كام بالضبط. انا شايف ان الموضوع الاكل والشرب هم كلهم 3 ايام لوحدهم، لو كل واحد جاب معاه كيسين جبنة كده وعلبتين تونة ومش عارف ايه وقطعتين حلاوة فتالا يقض يعني، وكيس كده في عشناش معاك المخلة بتاعتك. انا شايف كل واحد لو جاب كده ويبقى اكل على قد، يا اخي نشارك الناس على الاقل في الحال اللي هم فيه، يقعد يومين ثلاثه ما بياكلوش عيش حاف، هي نشاركهم بس بتونه بقى، نبادي وجبنه، عيش حاف بس بتونه وجبنه. الاخت تقول ارجو معرفه اذا كانت هذه القريه من القرى التي يشملها مشروع بنك الطعام الشهري ام لا، وايضا بنك العلاج الذي تم انشاؤه حديثا، واذا لم تكن فارجو معرفه اسم القريه والمحافظه التابعه له. طيب جزاه الله خيرا. لا، ليس من القرى اللي تابع لا بنك دم ولا بنك طعام ولا بنك اي حاجه خالص، ولا حد عارف عنهم حاجه خلاص. لكن يبدو ان هي لها باع مع الناس ديت وعايزه تقدم يد المعونه، فيبقى جزاها الله خير يعني. يا ريت حضرتك كنت بعت تليفونك او التليفون ممكن اتواصل معاه، لو كان ده عزمك ونيتك، لو كان عزم ونيه انك هتخلي الجماعه بتوع بنك الطعام او بنك العلاج يقوم على القارئ اللي احنا نروح، يبقى خير وبركة، يبقى خير وبركة، ونشوف لنا احنا مكان تاني نرتب ونظبط الامور ونوصل، فتدل على الخير كايه؟ كفاعل. طيب ايه تاني المستجدات اللي عايز يسأل عن حاجة؟ تفضل يا شحاج محمد. صلى على النبي. طب صلى على النبي. عايز اقول لكم حاجه برضك عشان ايه؟ تبقوا متوطنين لها. يعني متوطنين؟ يعني متأهلين ليها، ما تتخضوش لما تشوفوها. انت ممكن تروح تلاقي الناس اللي بتموت ده ايه، ده واحد ماسك سيجارة، اللي هيجرى جواك تقول الله ادم معايا يجيب سيجارة اديله ليه، هو مش كده. المصيبة ان في مع الفقر جهل غير طبيعي، حتى عندنا هنا ممكن تلاقي واحد بيشرب سيجارة في ظهر سيجارة وهو اصلا ضارب خناقة لرب السماء مع مراته عشان مش جايب بخمسة جنيه عيش ولا بثلاثة جنيه عيش، فهمني ازاي؟ فده جهل، ده من الجهل فوق الجهل. ها زي بقولك بشرب عشان انسى، تنسى ايه؟ ايه انسى الفقر اللي انا فيه. طب ما يا ابني اللي انت دفعته هو اللي فقرك، فهذا جهل. ما هو ده اللي احنا رايحين باذن الله وعونه وحاول ان احنا نوجههم الايه وننقذهم منه. ما هو ده انك رايح تظبط الدماغ دي. انت ممكن تلاقي بقى بمناسبه بقى كلامك دوت، تبص تلاقي كده ايه 30 40 غنمه، ايه ده، ده انا ما عنديش 30 40 خروف من دول، واخد بالك ازاي؟ لكن فيه جهل. ازاي يوجه الكلام ده؟ مش في سبيل الله، عشان يبقى بني ادم، عشان يبقى نظيف ومحترم، مش بقوله في سبيل الله. فممكن تلاقي الموضوع ده. فاحنا رايحين نظبط حاجات كتير، لان من ضمن الحاجات الدكتور تامر، بس هو مش موجود، مش الظاهر نام. طب خليك نام يا دكتور، خليك، انا هبلغ انا. فهتكلم بقى بايه، بتحرص شويه يعني، كنت فاكره مش هنا. بيقول لا، انت ممكن تلاقي هو اصلا مش عايز الموضوع ده، هو عايزه ببلاشه بس. ممكن تلاقي وراه كلمته هو في 40 بجره، يعني معاه بتاع 200,000 جنيه ولا 250,000 جنيه، بس هو بمنظره المتسخ القذر ده. فانت ما تفكرش في القضيه دي قوي، انت فكر في قضيه انت ما بتتوضاش ولا مطين كده ليه، واخد بالك ازاي؟ المفروض هو بيتوضى 5 مرات هيبقى زي الفل، مش هتلاقي الطين ده. فدي اللي فكر فيها. انت ممكن تديله ويقدر يجيب الحذاء اللي يلبسه، مش هيلبس، هو عايز مش حافي، تفهم قصدي؟ فانا اللي بحذركم منه انك ممكن تلاقي عادات وتقاليد ما تدخلش دماغك. لا، احنا عايزين نظبط الدين، واذا كان في فقر وبعدين مش عايزين يضيع. ما دكتور تامر كده قلت له طب والفقراء اللي في النص هيضيعوا، يعني تخيلنا ان في واحد عنده 40 بقر، واحد عنده 50 غنم، واحد عنده كذا، ماشي، احنا ما اعترضناش على كده. طب واللي ما عندوش ولا غنم خالص، واللي نام في وسط فرختين وعمالين يتبولوا عليه وهو نايم، فهمنا؟ ده محتاج امر. والمريض واللي مش لاقي، قال لي لا، ده احنا لقينا ناس هو جاي ومتزاحم عشان علبه الدواء اللي ياخدها ببلاش. مظبط لا، مش مظبط ولا حاجه، ده هو دي مناعه عشان ايه؟ عشان ناخد بالنا، عشان ما نشوف المنظر ده يبقى احنا مستعدين ان احنا نشوفه. لا، كلامه صح طبعا، كلامه صح جدا. اه ايه راح، كان في برنامج اسمه السهم، الدكتور تامر كان معاهم. اه من عارف. اه فيا اخواني، مش عايزين يضيع العاطل في الباطل زي ما بيقولوا، ها، مش عايزين يضيع العاطل في الباطل. لا، احنا رايحين لغايه معينه ولغرض معين نبحث عنه. لا شك ان فيهم اللي مش كده، لا شك، مش متخيل انك تنزل تلاقي قريه كلها خلاص بقى اعصابهم السل والمرض والجاء، اكيد هتلاقي واحد فيهم كده، هتلاقي واحد تاني كده، ممكن تلاقي فيهم اخ وصاحب هذا، وتلاقي هو بس هو خبلان وكسلان، وهعمل فيهم ايه، ما هم كده طول عمره، وتلاقي نفسك انت اكثر همه منه، ما يحبطكش، فاهمني ازاي؟ احيانا الانسان لما بيعتاد السوق بيدنه في السوق. ها اي والله، يعني انا كان الاخ صلاح الليبي الله يديه الصحه والعافيه، ما اعرفش هو فين دلوقتي، كان ده كان من قبل الثوره بحوالي 5 سنين 4 سنين، جالي زياره. تبو ازاي شيخ ابراهيم وانتوا ساكتين على كذا وكذا وكذا ايه ده؟ انا كانه هو بيقول الكلام ده، اقول اه صحيح، مش احنا وقفناها منكر ليه؟ ما بنعملش الموضوع دوت ليه؟ لقيت حاجات كتير هو جاي بدم جديد، واخد بالك ازاي؟ انت شايف حاجات الفتها ومش واخد بالك ومش متوقع انك ممكن تغيرها، وهو بيتكلم بلسان تاني خالص. وممكن انت لما تروح ليبيا وتشوف الوضع تقول انتوا ساكتين ازاي على كذا وكذا، وهم يبصوا لك كده اه صحيح احنا ساكتين ازاي. فاللي عايز اقوله ان ساعات اللي بره الملعب بيشوف اللي مش شايفه اللي جوه الملعب، فاهمين ازاي؟ بيبقى شايف حاجات كده وحاجات بسيطه وسهله ومعروفه، يا ابني ده ازاي هناك فاضي شوط اهو دخل جون، وهو انت مش شايف، انت جوه الملعب فملقوم، اللي بره شايف. فاحنا ممكن نحقق هدف خلي بالك مش قادرين اللي هناك يحققوا. فهتلاقي هناك في الناس اللي معاه وفي الناس اللي عندهم دعوة لكن ما بيدعوش ولا بينفقوا، وقد تكون أنت المحرك لهم والمحفز لهم. ها خلي بالكم. طيب إيه تاني مستجدات؟ نعم أي حاجة، أي حاجة هتيجي هيأكلوها. نعم آه وراء الكواب دي كلها عشان كده. ما احنا كنا نسألهم تاكلوا ايه؟ يعني بناكل كل حاجه يا شيخ، فضل ربنا فضل ربنا فضل ربنا. يعني بتاكل ايه؟ يقول لك بصل. هو بصل؟ ايوه ممكن يقعد ياكل، يعني ياكل بصل. مش بيقول بصل يعني بيعمل تقليه وبتاع عشان هيطبخ، لا بصل يعني بصل. انت فاهمين بقول ايه؟ اه يعني يقعد ياكل بصله. فاهم ازاي؟ فول اه فول، وتفتح تلاقي حبه فول يعني ايه كده، مكرونه هتلاقي حبتين مكرونه حبه رز بايت باي حاجه. فهم ازاي؟ فالمفاهيم متغيرة شوي. فالانفاق هات احنا اللي يجيب رز اللي يجيب فول اللي يجيب عدس اللي يجيب اي حاجة كله هيتاكل يعني متلوش. طيب في حاجة تانية استفسارات منكم؟ النهاردة ايه؟ الحد الثلاث ان شاء الله تعالى ناخد بقى البيان النهائي بالمكان وموعد التحرك وكل شيء، يكون الدكتور رتب مع الناس القائمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.